جناية على الغير، لأنه سوف يرجعه من الفاضل إلى المقصود. وثالثا أنه يوجب أن يقع في الصف خلل فتحة، وهذه الفتحة سوف يأتي الناس شيئا فشيئا ليردوها ليسدوها، فيلزم من هذا أن يتحرك الصف كله، وهذا لا داعي له. ومنها أنه ربما يشوش على هذا المصلي حتى يخططه من ورائه، وش هذا الذي جرى مشها، نعم، فربما يخططه ويضره. لذلك نقول لا يجوز أن يجتذب أحدا. فإن قال قائل إذن دعوه يتقدم ليكون مع الإمام، قلنا وهذا أيضا فيه محذور. المحذور الأول مخالفة السنة انفراد الإمام في مكانه، لأن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه ما يكون معه أحد. ثانيا يلزم منه في الغالب تخطي إيش؟ تخطي الرقاب من يمشي. إذا كان مثلا قبل عشر صفوف. ثالثا إذا قلنا يتقدم إلى الإمام ويقف معه ثم جاء آخر، نقول تقدم إلى الإمام ثم جاء ثالث، كذلك تقدم فيبقى مع الإمام حق كامل. لكن لو قلنا صلي في مكانك الذي قدرت عليه وجاء آخر، ايش صف معه وانتهى الموضوع. لهذا لا شك ان القول الراجح انه يجوز اذا كان الصف تاما ان يقف الامام وان يقف الانسان واحد وصلاته صحيحه. اما هذه القضايا التي وقعت فهي قضايا اعيان، ربما كان الرسول عليه الصلاه والسلام علم ان الصف لم يتم فامره ان يجيب الصلاه، وهو ايضا فحو الخطاب تدل على ان الصف فيه مكان، لانه قال لا صلاه لفرد خلف الصف، يعني فيما يمكنه ان يصف فيه. فعلى كل حال الصواب ان ذلك جاء، وعندنا قاعده شرعيه عامه ان الواجب يسقط بالعكس. نعم لا لا لا ذنب، بل يدخل فورا. دليل اين اي معلوم نفسي اي محلوق لا العبره العبره الى الجدار او الى الطريق، يعني يكون طريق مفصول. يؤمر بالإعادة. المثل الثاني يقول رحمه الله أو عن يساره لم تصح الصلاة، إذا وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فإن صلاته لا تصح. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدار جابرا وابن عباس حين وقف عن يساره فجعلهما عن يمينه، ومعلوم أن هذا لا يدل على الوجوب ولا على إبطال عبادة قام الدليل على صحتها، لأن غايته أنه فعل، وفعل الرسول المجرد يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. ولو كان ذلك واجبا أي أن يقف عن يمينه لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهت الصلاة، ولقال لا تعود لذلك كما قاله لأبي بكر رضي الله عنه. وهذا القول أعني كون الوقوف عن يسار الإمام مبتلا للصراط قول ضعيف، والصواب أنه لو وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه في الصراط الصحيحة لكن ذلك خلاف السنة. قد يقول قائل

وبلفظ آخر ولا تعدو، ويكون الصواب ولا تعدو، هذا هو الذي ثبت فيه الرواية. وأما قوله ولا تعدو فإن قوله ولا تعد يدخل فيه لا تعد، وأما قوله ولا تعد فلا حاجة إليها، لأنه إذا لم يأمره بالإعادة فلا إعادة عنه. فالصواب إن الذي صح في الرواية ولا تعد من العود. هنا فصل شراب. أن الإنسان إذا كان أقبل على الخط وقرب من جدة وإلى المراكة فرجع قبله بقيد خط وخطوتين بذلك الرجع، وإن انتظر حتى يصل الخط حالة الرجع أنه يرجع. هذا قول أن هذه الشيء ويرجع على هذا غاية الصحيح أنه ما يجوز أبدا، اللهم إلا إذا ركع وهو واقف في مكان لا يعد خارج عن الصف، يعني يعد منه تأخر مثلا أو متقدم. وأما إذا كان ركع يحتاج إلى خطوات فهذا لا تصفى. المنار يقول هذا كأنه مع الناس، كأنه صاف مع الناس. هل هو إلى الركوع أقرب أو إلى القيام أقرب؟ الإمام إذن أدر. نعم سألوا ما هو رفاق لنا كل ما هو الصلاة. ومن وقف معه كافر أو امرأة أو كنثى مشكل أو من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ لأنهم من غير أهل الوقوف معه. وإن وقف معه هذا إذا علم أن هذا كافر، إذا أن يعرف أنه رجل استهزئ بالله وآياته ورسوله، أو علم أنها امرأة، يمكن أن تخفى المرأة؟ يمكن، لأن بعض النساء يلبسن ثيابا كأنها ثياب رجال. كذلك أيضا كنت مشكل، يمكن يشكل هذا يمكن، لأن كنت مشكل قد يلبس ثياب رجال. نعم. وإن وقف معه ومصلاته فاسدة ايش مثل ان يعلم انه محدث، يعلم انه محدث، هذا علم ان صلاته فاسده فلا تصح مصافته. نعم. وان وقف معه فاسق او امي او متنفل كانوا معه صفا لانهم من اهل الوقوف معه. وان وقف الصبي معه في النفل كانا صفا لحديث انس. وإن كان في فرض احتمل أي أو احتمل أن يكون معه صفا لأنه كالمتنفل، واحتمل أن لا يصح لأنه ليس من أهل الإمامة له فيما لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه أشبه المرأة. وإن وقف معه أنه صح، وقوله لأنه ليس من أهل الإمامة فيه هذا أيضا ممنوع. والصواب أن الصبي أهل للإمامة بالبالغ. ويدل لهذا عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم فأقرأهم من كتاب الله، وما رواه البخاري أيضا في حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه أم قومه قبيلة وله ست أو سبع سنين، وهذا نص صريح.

لا قد تنكر السنة، قد تنكر، لكن إذا وقعت من خليفة وفي مجتمع عام. نعم. أحدهما أن تكون في سفر طويل قد إيش؟ شوط الستة. أحدها أحدها يعني ستة يعني مثل أحدها أن تكون في سفر طويل قدره أربعة برج وهي ستة عشر فرسخة ثمانية وأربعون ميلا من هاشمي وذلك نحو يومين قاصدين من نحو من يومين أي نحو من يومين إن جاءت معنا خلا بأس وذلك نحو من يومين قاصدين لما روي عن ابن عباس أنه قال قاصدين القصد ما بين الطرفين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والقصد القصد تبلغ فمعنى قاصدين يعني ليس السير سريعا ولا بطيئا لما روي عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برج ما بين عسفان إلى مكة وكان ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برج ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة أيام وسواء كان في بر أو بحر لأن الاعتبار بالفراسخ وإن شك في قدر السفر لم يبح القصر لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة ولو خرج طالبا لآبق أو منتجع غيثا متى وجده رجع أو أقام لم يقصر ولو سافر شهرا ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلدا بعينه بلد يقصد به بلد بعينه فله القصر لأنه تابع لمن يقصد مسافة القصر فإذا وصل حسنهم أتم حينئذ نص عليه وإن كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيد فليقصر فله ذلك لأنه سفر يقصر في مثله فجاز له القصر كما لو لم يكن له طريق سواه والثاني هذا الشرط الأول أن يبلغ المسافة التي عينها المؤلف رحمه الله وهي أربعة برج ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا هاشمية وقدرت الكيلو بنحو 81 أو 83 كيلو هذه هي المسافة والمراد من كلام العلماء في هذا التحديث المراد التقريب لا التحديد لأن التحديد إلى هذا الحد نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إذ أنه يقتضي أن من كان في مكان هذا وهو دون 48 ميلا يقصر والذي في مكان القارئ لا يقصر لأنه تم 48 ميلا وهذا أمر لا يمكن ولهذا أنكر شيخ الإسلام هذا غاية الإنكار وقال لا يمكن هذا التحديث لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مستحيين يمسحون الأرض حتى نقول إن مقدار شعيرة تميز بين إيش بين من يصح له القصر ومن لا يصح هذا بعيد جدا واختار رحمه الله أن العبرة في ذلك بالعرف فمن عده الناس سفرا فهو سفر وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر وقال إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر

وعرف أن هذه الضالة ليست حول البلد بقرائن فإن له أن يقصر، وهذا قول هو صحيح، لأن المشقة يستوي فيها من قصد شيئا معينا ومن لم يقصد شيئا معينا، ما دام الرجل خرج وشد رحلة وأخذ عصاه وصار يضرب في الآفاق يمينا وشمالا، لماذا نقول إنه لا يجوز أن يقضي الصلاة؟ نعم. نعم. وإذا سلك الأبعد بدون قصد لا شك أنه يقصد، لأنه له غرض صحيح، قد يكون الأبعد أسهل أو آمن أو ما أشبه ذلك، لكن إذا قصد الأبعد ليقصر هذا محل الإشكال، إذا قصد الأبعد ليقصر فهذا محل الإشكال، والذي يظهر أنه لا يقصر. ولكن تعرف أن القول الراجح أن العبرة بما يسمى سفرا، وعلى هذا لا فرق بين القصير والطويل والبعيد والقصير. نعم. نعم. في وسط البلد مثلا، يعني بحدود البلد، يعني مثلا بعض البلاد أنت توسعت، كان بين مكة وجدة في الأول مسافة يومي على الإبل، أما الآن مسافة يوم أو أقل على الإبل. نعم. بيت. لا مثلا على السفر، لأن الذي يذهب إلى بلد آخر يبقى يومين ثلاثة لا بد أن يحمل معه متاع، ولا تأتي حال الناس اليوم الناس فيه يعني فنادق في مطاعم، لكن فيما سبق لا بد أن يكون المكان. كيف هو بناء العرف ما قول واحد، العلماء مختلفون في هذا خلاف كثير، وهم اللي أشار في تعليله أن من العلماء من يقول لا بد أن يكون السفر ثلاثة أيام فأكثر. نعم. ثلاثة خلاص وذاك. الثاني أن يكون السفر مباحا وإن سافر معصية كم ثابت، وقطع الطريق والتجارة والحمل لم يصدر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي بما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، ولا يجوز الشرط بذلك. هذا الشرط فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يشترط أن يكون السفر مباحا، فإن عصى بسفره لم يقصر، وإن عصى في سفره قصر. واضح؟ نعم. عصى بسفره يعني أن السفر محرم، كما قال كما مثل المؤلف رحمه الله آبق سفر محرم، لأنه لا يجوز للعبد أن يعبق عن سيده. كذلك أيضا من سافر لأجل قطع الطريق هذا سفر محرم، للتجارة بالخمر سفر محرم، هذا لا يقصر. وأما من عصى في سفره بأن يكون سفره مباحا لكنه زنى وهو مسافر فإنه يقصر. طيب، يقول رحمه الله العلة أن هذا السفر محرم، والقصد رخصة، القصد رخصة، ولا ينبغي أن نرخص لشيء لشخص فعل محرما، لأن هذا إعانة على المحرم. وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، فذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك ليس بشرط، لأن الحكم معلق بالسفر. ثم من قال إن القصد رخصة؟